يقول الأخ إن هذا الجامع كبير ونقترح عليكم وضع ترامس للماء في المقدمة لأن بعض الأخوة يخرجون أثناء الندوة بشرب الماء. استفعل هذا الشيخ الدعيني، نعم استفعل هذا لعله يتيسر هذا. نعم.